بنقص التوحيد والقبح فيه، وذلك دال على كونه محرما، وخفر العهد الإخلال به وعدم الوفاء. نعم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى قبل الأمرين خطرا. الثالثة قوله أغزوا باسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة بكون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا. باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى. مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، وهو الحلف عليه سبحانه وتعالى. نعم. عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإن الاستفهام استنكاري واقع على جهة إنكار مقالته وإبطالها. والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، فمبادرته بنقيض قصده بالمغفرة للمذنب الخاطئ وإحباط عمل الصالح العامل لأجل ما وقع في قلبه من الاغترار بعمله والعجب بنفسه حتى بادر بالإقسام على الله مع عدم صلاحيته لذلك، فدل عظم ما عوقب به على تحريم الإقسام على الله عز وجل لمن كانت تلك حاله. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث: وقال، يعني الله، للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. وهذا معنى قول أبي هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أفسدت دنياه وآخرته. والقول فيه كالقول في سابقه، فهو رجل مغرور بعمله مدل به على ربه، وذلك من سوء تعظيم الله عز وجل وقلة أدب معه. نعم. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله تعالى. قوله رحمه الله: الأولى التحذير من التألي على الله، أي الإقسام على الله عز وجل على وجه العجب والإدلال بالعمل، أما الإقسام عليه سبحانه وتعالى بتحقق وقوع المقسم عليه لقوة رجاء المقسم وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى وقوة يقينه ودينه، فذلك جائز. فالمذموم المطرح ما كان حامله الإعجاب بالنفس والاغترار بالعمل، أما ما كان حامله حسن الظن بالله مع قوة الدين واليقين وكمال الإيمان فذلك جائز لا بأس به. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قوله رحمه الله الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، أي نهيه عن المعاصي، فإن الذي غفر له كان مسرفا على نفسه بالذنوب، وكان يكره أن ينهاه أحد عنها، فلما كان الناهي مدليا بعمله مغترا بنفسه غفر الله عز وجل للعاصي لما في قلبه من أصل الخوف من الله وعدم العجب بعمله، وجعل الآخر من جثى جهنم مع كون عمله الظاهر هو العمل الصالح لما في قلبه من أصل العجب والاغترار بالعمل. وفي ذلك يقول ابن القيم كلمة عجيبة: أنين التائبين أحب إلى الله من زجل المغترين. أنين التائبين أحب إلى الله من زجل المغترين، يعني أن الذي يتوب حتى من فرط توبته وخوفه من الله ينقطع لسانه عن القدرة على دعاء الله، فيكون من شدة الألم من المعصية ورغبته في دعاء الله يئن أنا، وذاك مدلٍ بعمله مغتر بنفسه، وربما كانت له عبارة بينة فصيحة في دعاء الله عز وجل، فيكون حال الأول أكمل من حال الآخر. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من الخلق، والنهي للتحريم، لما فيه من تنقص مقام الربوبية، فشأن الله أعظم وأجل. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع لله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث جويد بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي، الحديث رواه أبو داود بإسناد ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك، أن تدعو لنا بالسقيا. فاتفق إنكار النبي صلى الله عليه وسلم مقالته بوجوه ستة دالة على التحريم. أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالته، وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا المدلول عليه بقول الراوي: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف في وجوههم الغضب لغضبه صلى الله عليه وسلم، وثالثها في قوله ويحك، وهي كلمة تهديد ووعيد. ورابعها في قوله: أتدري ما الله، وهو استفهام استنكاري لبشاعة مقالة الأعرابي وشناعتها، وخامسها في قوله: إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه ربه عن مقالة الأعرابي لأنها لا تليق بالله. وسادسها في قوله: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نفي ضمن النهي، وهو نفي ضمن النهي للمبالغة في تأكيده. والنهي أصلا موضوع في الشرع للدلالة على التحريم، فيكون الإتيان بالنفي إبلاغا في بيان حرمة ذلك. نعم. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه، الثانية تغيره تغير عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. قوله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، أي أنها موضوعة لتنزيه الله عما لا يليق به. واضح الباب؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، ما حكم قول القائل داخلين بالله عليك؟ ليش كلنا الناس؟ جزاك الله خير. لا يجوز، لأنها من هذا الباب. قل داخلين بالله عليك يعني نستشفع بالله عليك، هذا معناها، هذه لا تجوز، محرمة. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده طرق الشرك أي الذرائع المفضية إليه. وتقدم نظير هذه الترجمة باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. طيب، ما الفرق بينهما؟ نعم. الأولى قال وسد كل طريق وصل الشرك، وهذه قال وسد طرق الشرك، كلها فيها طرق. يا سعد، أحسنت. والفرق بينهما أن الترجمة الأولى فيها بيان حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد من جهة الأفعال، فيها بيان حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة فيها بيان حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد من جهة الأقوال. نعم. عن عبد الله بن الشخيري رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي لسند جيد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله السيد الله، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم. ما هو قولهم بعض قولهم؟ قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. هذا السلطان. أي ما اعتدتموه بينكم من وجوه المخاطبة لعظمائكم، أي ما اعتدتموه من وجوه المخاطبة لعظمائكم، فلا تأتوا بشيء غير معتاد، لأن العرب لا يتوسعون في تعظيم كبرائهم. لماذا؟ لأن العرب مطبوعون على الأنفة، حتى أنهم أصلا لا يقرون بالإمارة، ولكن الشرع جاء بخلاف ذلك، كل واحد يريد أن يكون أمير نفسه، ولكن الله عز وجل هدبهم بدين. ومن جملة ما كان فيهم من الخير ما كانوا عليه من عدم التوسع في الألقاب، ولذلك التوسع في الألقاب ليس عربيا، وإنما دخل إلى العرب من العجل، ولم تكن العرب تعرف الأسماء المعظمة كالسلطان وملك الملوك والحاكم الأعظم ونحوها. فالعرب أقصى ما كانت تلقب المقدم في القبيلة بأنه شيخها أو أميرها، لا يزيدون على ذلك، ولهذا قل في العرب الملوك في تاريخهم قبل الإسلام لأجل هذا الأصل. ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقوا على ما هم عليه من عدم التوسع في الألقاب، وهذا أصل ديني مهم، أن الألقاب لا يتوسع فيها. ليش؟ ليش ما توسع في الألقاب؟ ماذا دلت الألقاب؟ في واحد يقول شيخ الإسلام العلامة المحدث حافظ العصر المقدم، شيخ نعظمه. أحسن، لأنها تفضي إلى اغترار الخلق الملقب والملقب، لأنها تفضي إلى اغترار الخلق الملقب والملقب، والشرع جاء بسد كل ما يوصل إلى فساد النفس، سواء بالنسبة لمن يلقب أو بالنسبة لمن يلقب، فيحصل للناس اغترار بهذه الألقاب. ومن العجيب أنك لا تجد عن الحافظ العلامة أبي هريرة، ولا عن العلامة الحافظ عبد الله بن عمر، ولا العلامة الحافظ جابر بن عبد الله مع إمامتهم في العلم والدين والحفظ، ولا عمركم قرأتم ذلك في قتادة والشعبي، ما حد يجد هذا، تفتح كتب ما تلقى قال العلامة الشعبي قال العلامة قتادة. وأما المتأخرون فما أكثر ذلك فيهم. لماذا؟ لأن الأولون كملوا فاستغنوا عن الألقاب، والمتأخرون نقصوا فاحتاجوا إلى الألقاب، فالكامل لا يحتاج إلى لقب. ولذلك لو كان اللقب يحتاجه أحد لكان حظ النبي صلى الله عليه وسلم من الألقاب ما لا يحصى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل في مقام العبودية والرسالة، فلم يحتج إلى أي لقب غيره، لم يحتج إلى أن يكون صلى الله عليه وسلم ملك العرب، لما صار صلى الله عليه وسلم هو المتحكم في جزيرة العرب وما حولها في أمرها السياسي والإداري، ما لقب ملك العرب ولا ملك ملوك العرب ولا ملوك أمراء العرب ولا ملك شيوخ قبائل العرب، مع أنه كان صلى الله عليه وسلم هو المقدم فيهم، لأنهم كملت أحوالهم فلم يحتاجوا إلى هذه الألقاب، وغيرهم نقصت أحوالهم فاحتاجوا إلى هذه الألقاب. وأسوأ شيء إذا كانت هذه الألقاب بضد حقائقها، إذا كانت هذه الألقاب بضد حقائقها فهذه البلية الكبرى، كما قال الصنعاني في قصيدة له يقول: تسمى بشمس الدين وهو ظلامه، وهذا بنور الدين وهو له كسفه. شمس الدين والدين هذه ألقاب، تجدون هذا شمس الدين وهو، نسأل الله العافية على ضد ذلك. فينبغي أن لا يستهوي الإنسان الألقاب، ولا يبحث عنها ولا يصرفها، لا تصرف الألقاب. الكمالات الإيمانية هبات إلهية ليست عطايا بشرية، مهما لقب الإنسان بألقاب والله عز وجل يعلم في حقيقة الأمر أنه ليس كذلك، فإنها تسلب منه عاجلا أم آجلا، لا بد أن تسلب. كان هناك رجل له ألقاب معظم في بلد من البلدان، فلما وفد طه حسين على ذلك البلد خطب بحضرة ملك البلاد الذي استقبل طه حسين ولقيه بالحفاوة، فقال ذلك الرجل الخطيب المقدم للألقاب الرنانة والسيرة الطنانة، قال: جاء جاءه الأعمى فما عبس ولا تولى، في مدح ذلك المعبر. فلما فرغ من الصلاة انبرى الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى نائم مشيخة الأزهر، فقال: أعيدوا صلاتكم فإن هذا الرجل قد كفر، لأنه عرض بالجناب النبوي. قال ابنه أحمد شاكر: فلقد رأيته في آخر عمره وهو على باب من أبواب المساجد يجمع أحذية الناس مقابل دراهم يعطونها إياه. آخر عمره، بعض البلاد يوجد فيها الحفظ الأحذية، يبقى من يحفظ الأحذية ويأخذ مقابل على ذلك. فبعد الرئاسة على المنبر صار عند الباب، وبعد الصدع بالكلام على رؤوس الناس صار بجمع أحذيتهم، لأن الله عز وجل ملك عدل ولا يظلم ربك أحدا. فينبغي أن يسير الإنسان بسيرة من مضى ويقتدي بهديهم ويكون على طريقتهم. وكانت بحمد الله هذه البلاد وهي بيضة الإسلام وجثومة العرب لا تعرف هذه الألقاب، حتى بلي الناس بهذه الألقاب الطنانة: العلامة وشيخ الإسلام والحافظ المحدث إلى آخر هذه القائمة. كل ما على التراب تراب، ما تغني الألقاب شيئا. والقدوم على الله سبحانه وتعالى ستأتي وأنت متجرد من كل ألقابه، بل سرعان ما يأخذ الإنسان كل ألقابه إذا كان يصلى عليه في الجنازة. كل ألقاب تجرد منه، حتى أنهم يقولون: الصلاة على الميت. ما يقولون الصلاة على كل، يقولون الصلاة على الميت، لأنه خلاص تجرد من كل شيء، صار ميت. فالعاقل هو الذي يجرد قبل أن يجرد، العاقل هو الذي يجرد نفسه لله عبودية وإقبالا وإنابة قبل أن يجرده، يعني يجرده الأمر الذي ينتهي إليه. وثالثها في قوله: ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا. الحديث رواه النسائي بسند صحيح. دلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: أولها في قوله: قولوا بقولكم، على ما تقدم بيانه من أن المراد ما اعتادوه من المخاطبة بينهم. وثانيها في قوله: ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح الشر على أنفسكم. وثالثها في قوله: أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن مقامه الكامل، مقام العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد. ورابعها في قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ومنزلته صلى الله عليه وسلم التي أنزله إياها ربه هي الرسالة والعبودية. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب، يدل على النهي عن رفعته فوق تلك المنزلة، يدل على النهي عن رفعته فوق تلك المنزلة. وذلك النهي له درجتان، وذلك النهي له درجتان: الأولى التحريم إن كان ما رفع إليه من منزلة يعود على منزلته بالإبطال، إن كان ما رفع إليه من منزلة يعود على منزلته الشرعية بالإبطال، فهذا محرم لا يجوز، كمن يرفعه صلى الله عليه وسلم إلى مقام الإلهية، فإن هذا يعود على مقام الشرعي وهو الرسالة والعبودية بالإبطال، فيكون ذلك محرما بل كفرا. وثانيها أن يكون للكراهة، أن يكون للكراهة، وذلك إذا كان رفعه لتلك المنزلة لا يعود على منزلته الشرعية بالإبطال، لكن يخالف أمره. إذا كان لا يعود على منزلته الشرعية بالإبطال لكن يخالف أمره، ككثير من المدائح النبوية التي تخالف قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ومعنى قوله لا تطروني ايش؟ لا تمدحوني بما فيه كذب، لا تمدحوني بما فيه كذب. فإذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما يخالف أمره من غير رجوعه على مقام العبودية والرسالة بالإبطال فهذا مكروه ولا ينبغي أن يفعله الإنسان. وأما مدحه صلى الله عليه وسلم بحق فهذا حق، مدح النبي صلى الله عليه وسلم بحق هذا حق. ومن الغلط التقصير في جناب مدح النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خير العالمين وسيد المرسلين ورحمة الله المهداة إلى الخلق أجمعين، فله من المقامات الحميدة والمنازل الكريمة والفضائل المذكورة ما ليس لغيره صلوات الله وسلامه عليه. فبعض الناس ربما لا يحفظ شيء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ شيء في مدح غيره، وربما لا يذكر في درسه أو في خطبته شيئا من المديح للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق. النبي صلى الله عليه وسلم خير ممدوح من البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح أصحابه بحضرته وبعد موته، ومدحه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين من السلف الصالح، ولكنهم مدحوه بحق، مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم بحق. والناس يخطئون في هذا الباب في جهتين متقابلتين، جهة تفرق والأخرى جهة إيش؟ تفرق. والحق هدى بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين، هذا الحق يكون هدى بين ضلالتين، ضلالة إفراط ضلالة تفريط، وحسنة إفراط وحسنة تفريط. في مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنه لم يقول إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. باب ما جاء قوله رحمه الله الثالثة قوله ولا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، هم ماذا قالوا؟ سيدنا، وهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وقالوا أيضا ابن سيدنا، هذا حق ولا مو حق؟ كيف؟ طيب ابن عبد المطلب، هل عبد المطلب سيدنا؟ الأخوان اليوم أحد الأخوان وهو موجود أجاب عن سؤال لا تقول للمنافق يا سيد، فكيف الكافر؟ أن المقصود ابن سيدنا يعني ابن إبراهيم الخليل، لأن العرب كانت تنتسب لإبراهيم الخليل، فهم يقصدون إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في قوله تعالى في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مقصود الترجمة بيان عظمة الله عز وجل، بيان عظمة الله عز وجل الموجبة تقديره وإجلاله والقيام بتوحيده، الموجبة تقديره وإجلاله والقيام بتوحيده. وإنما ختم المصنف بهذا للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه، بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه. ومن بدائع هذا الكتاب ابتداء وانتهاء أن المصنف رحمه الله افتتحه بذكر موجب وجود التوحيد وختمه بذكر موجب فقد التوحيد، فموجب وجود التوحيد هو الامتثال لوجوبه، فإنه بيّن في أول الكتاب وجوبه وما كان واجبا فهو مطلوب، وفي آخر الكتاب بيّن موجب فقده وهو عدم توقير الله عز وجل. نعم.

كل يكتب بحسب حاله، فالذي سمع جميع جميع، والذي سمع كثير يكتب كثير، وكل واحد منكم يعرف الذي فاته، لأنه يقيد كل مجلس بداية المجلس الأول. أن كم مجلس هذا؟ سابع. كل مجلس تكتب بدايته، ثم إذا انتهى تكتب نهاية المجلس، والذي بعده تكتب بدايته مع وقته وتاريخه، مثل بداية المجلس الأول بعد الفجر يوم الخميس كذا وكذا، إذا بلغت نهاية تسجل نهاية. فاكتبوا سمع علي كل بحسب حاله كتاب التوحيد بقراءة غيره، إلا القارئ يكتب بقراءة صاحبنا فلان بن فلان بن فلان ابن فلان، فتم له ذلك في كم مجلس؟ في 7 مجالس. فأجزته له، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة لمعين في معين لمعين بالإسناد المذكور في كتاب إيش؟ رفع النبراس. صححوها إذا كان عندكم غيرها. رفع النبراس إجازة طلاب الأساس ليلة، اكتب التاريخ، ليلة السبت كم التاريخ؟ 12 من جمادة الأولى سنة 32 بعد 400 و1000 في جامع الوابل بمدينة الدمام. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من الكتاب الخامس، ونشرع بعون الله عز وجل في الكتاب السادس، وهو كتاب المبتدأ في الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: